وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها ونفعها ودرها ونسلها، فاحتملت المواساة منها دون غيرها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الزكاة في خمسة أشياء، يعني الزكاة تجب في خمسة أنواع تعرف بالاستقراء إن شاء الله. أولها بهيمة الأنعام، ثانيها النقدان الذهب والفضة، ثالثها عروض التجارة، رابعها الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، خامسها الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية. هذه خمسة أشياء أو خمسة أصناف أو خمسة أنواع. والزكاة فيها كما تقدم لنا بحسب المجهود والمشقة وكثرة النمى وقلته، صارت الزكاة على هذا. فمثلا الركاز فيه الخمس 20%، الخارج من الأرض سقيا بلا مؤونة 10%، سقيا بمؤونة وكلفة 5%، النقدان وعروض التجارة 2.5%، الماشية فيها بحسب أنصبائها كما سنعرفه الآن إن شاء الله. فأخفها مؤونة الركاز، يوجد مدفون ذا قيمة فيه 20% الخمس، ثم ما سقي بلا مؤونة فيه 10%، ما سقي بمؤونة 5%، 50%، التجارة عروض التجارة والنقدان مشقة الأسفار والضرب في الأرض والعمل والمخاطرة 15%، يعني 2.5%. يقول: أحدها المواشي، أحدها المواشي، وهي ولها 3 شروط، يعني ليس كل ماشية تجب فيها الزكاة، تجب في المواشي ب3 شروط. أحدها أن تكون المواشي من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم فقط، الخيل ليست من بهيمة الأنعام، الجواميس ليست من بهيمة الأنعام، الحصان ليس من بهيمة الأنعام. هذا لو كان عند المرء حديقة غزلان وظبا وبقر وحش ونحوها فليس من بهيمة الأنعام وليس فيها زكاة، وإنما في هذه الأصناف 3 لأمور: أولا أنها هي الواردة في الحديث، ثانيا أنها هي المعتبرة عند الناس للنمى والنسل والتكثير، تكثيرها تتكاثر وتنمو بإذن الله فيواسى منها، لكن غيرها لا يساويها في هذه الناحية. والمواساة في الشيء بحسب نموه وزيادته، نقول واس منه إخوانك، لكن شيء نموه قليل ما يلزم فيه المواساة. وغيرها لا يساويها في كثرة نمائها، يعني تحتاج إلى وقت طويل ونموها قليل، بخلاف هذه فهي بإذن الله تنمو بسرعة وتكثر إذا بارك الله فيها وأدي حق الله جل وعلا منها نمت في كثرة نمائها وكثرة نفعها ونسلها وحاجة الناس إليها واستهلاكهم لها، فهي فيها خير، فاحتملت المواساة منها دون غيرها. نعم. ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير والرقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ولأنه لا يطلب درها ولا تقتنى في الغالب إلا للزينة والاستعمال لا للنماء. ولا زكاة في الخيل حتى وإن تكاثرت ليس فيها زكاة واجبة، وإنما إذا أخرج منها صدقة تطوع فحسن. والبغال ما تولد من الحمار والفرس، والحمير لا زكاة فيها ولو تكاثرت عند المرء، والرقيق الأرقاء العبيد، والرق في الإسلام سببه الكفر، يستولي المسلمون على بلاد الكفار فتسبى ذراريهم ونساءهم، تكون أرقا بأيدي المسلمين، وسبب هذا الرق الكفر. لو أسلموا بدون أن يقاتلهم المسلمون ما استرقوا، أحرار، لكنهم باستدامتهم الكفر ولزومهم إياه واضطرارهم للمسلمين لقتالهم والاستيلاء عليهم أهانوا أنفسهم فاستحقوا أن يسترقوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. يعني ما يجب عليه أن يزكيه زكاة مال، وإنما في العبد الرقيق صدقة الفطر كما هو معلوم، إلا في حال إذا كانت للتجارة ففيها زكاة على أنها عروض تجارة. لو كان شخص مثلا تجارته في الخيل أو تجارته في البغال أو تجارته في الحمير أو تجارته في الأرقة، يبيع ويشتري فيهم باستمرار تجارة، فهذا فيه زكاة عروض تجارة، ليس فيه زكاة على أنه بحسب العدد أو نحو ذلك، وإنما ما بلغت قيمته نصاب الذهب أو نصاب الفضة ففيه زكاة. لو أن شخص مثلا عنده محل يبيع فيه ويشتري بالحمير مثلا أو بالبغال أو بالخيل، تجارته في هذه الأشياء، قلنا ليس في العدد زكاة على أنها كبهيمة الأنعام، وإنما فيها زكاة عروض التجارة مثل أي عرض من عروض التجارة يتخذه المرء. مثلا لو أنه بعروض التجارة يبيع ويشتري بالحجر، يبيع ويشتري بالطابوق مثلا، يبيع ويشتري بالقماش، كل هذا يعتبر عروض تجارة. ولا زكاة في الوحوش لذلك، وعنه في بقر الوحش زكاة الزكاة لدخولها في اسم البقر، والأول أولى لأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر ولا تجوز التضحية بها ولا تقتنى للنماء ولا در، فأشبهت الضباء. ولا زكاة في الوحوش، لو أن شخص مثلا كان عنده مجموعة من الغزلان أو من النمور أو من أي نوع من أنواع الوحوش المأكولة أو غير المأكولة، نقول هذا كما تقدم إذا كانت عروض تجارة. إذا كان هذا الرجل تجارته في الغزلان مثلا ففيها الزكاة. إذا كان عنده 100 أو 1000 أو أقل أو أكثر غزال فليس فيها زكاة بحسب العدد. عنده مثلا بقر وحش، بقر وحش ليس فيها زكاة على الرواية المقدمة في المذهب. القول الآخر، الرواية الأخرى، أن فيها زكاة إذا بلغت نصابا قياسا على البقر المستأنس. والرواية الأولى أولى، لأنه لا يعتبر هذا من بهيمة الأنعام ولا يصح أن يضحى به، لأنه بمثابة الضبع ونحوها وليس بمثابة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. وما تولد بين الوحشي والأهلي، فقال أصحابنا فيه الزكاة تغليبا للإيجاب، والأولى ألا تجب لأنها لا تقتنى للنباء والدر أشبهت الوحشية، ولأنها لا تدخل في إطلاق اسم البقر والغنم. ما تولد بين وحشي وأهلي، مثلا إذا كان الرجل عنده غنم شياح أو معز فيها الزكاة. إذا كان الرجل عنده غزلان قلنا ما فيها الزكاة. إذا تولد من الغزال والعنز ولد، أبوه من المعز مثلا وأمه من الضباء أو العكس مثلا، فهذا يعتبر متولد من وحشي وأهلي. هذا قال بعضهم فيه الزكاة تغليبا لجانب الوجوب، تغليبا لجانب الوجوب، لأن في كثير من الأحوال نأخذ بجانب، إذا كان حالة وجوب وعدم وجوب نأخذ بجانب الوجوب أو لا، إذا كان بحالة الطهارة والنجاسة نغلب جانب النجاسة حتى نبتعد عنه، إذا كان في حالة بين كذا وكذا طرفين فيغلب الجانب الأقوى. قالوا الأقوى إيجاب الزكاة إذا تولد. إذا كان مثلا عند المرء تيس من تيوس الجبل وسلطه على معزه مثلا، فخرج الولد بين تيس الجبل وبين المعز مثلا الغنم، قالوا نغلب جانب الإيجاب فيجب فيها الزكاة. والقول الآخر لا يجب فيها الزكاة لأنها لا يصح أن يضحى بها ولا تعتبر من بهيمة الأنعام المعروفة ولا يكثر توالدها كتوالد الغنم مثلا وهكذا. فجانب الأولى ألا تجب فيه الزكاة، لأن الوجوب الزكاة الذي لا إشكال فيه في ثلاثة الأنواع فقط وما عداها فلا. نعم. فصل. الشرط الثاني الحول، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود. ولأن الزكاة إنما تجب في مال نام فيعتبر له نام بمعنى زايد يعني ينمو. نعم. فيعتبر له حول يكمل النماء فيه وتحصل الفائدة منه فيواسى من نمائه. فيواسى من نمائه. الشرط الثاني، الشرط الأول ما هو؟ أن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. الشرط الثاني الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. مثلا الإمام جرت العادة أنه يبعث السعاة لجمع الزكاة في وقت تجمع الرعاة وأهل الإبل على الموارد حتى يكون أيسر مثلا للسعاة لا يتتبعونهم في الفلوات البعيدة فإذا تجمعوا وتقاربوا حول الموارد بعث الإمام مثلا السعاة لأخذ الزكاة. نفرض أنه أن الإمام بعث السعاة مثلا في رجب، يبعث السعاة في رجب لأنه هو الوقت المناسب. مثلا شخص عنده مواشي من العام الماضي والذي قبله، آخر اشترى غنم أو إبل أو بقر وأسامها في البرية، خرجت ترعى، اشتراها في محرم وأرسلها في البرية مع الرعاة، جاء المصدقون في رجب قالوا تعال يا فلان أعطنا صدقة مالك. يقول هذه الأموال التي ترونها لي ما اشتريتها أو ما تملكتها إلا في محرم، ما مضى عليها إلا أقل من 6 أشهر، هل يسوغ لهم أن يأخذوا الزكاة منه في هذه الحال؟ لا، لا يأخذ الزكاة منه، وإنما يأخذ الزكاة منه في محرم من السنة الآتية حتى يمضي عليه حول. أو آخر مثلا مواشيه وشغاله بالماشية منذ 2 أو 3 أشهر، فجاء المصدقون يطالبونه بالزكاة، لا، حتى يحول الحول على ماله. لماذا؟ أولا وقبل كل شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ثانيا أن الزكاة يطلب من صاحبها مواساة إخوانه الفقراء، فكيف نقول لشخص الآن في صدد استعداده وشرائه وتهيئة سائمته نباغته نقول ادفع الزكاة؟ يقول الآن اشتريت ما زاد مالي ولا، فنمهله حتى ينمو ماله ويزيد فيعطينا من الزائد. فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع أو باعها انقطع، ثم إن نتجت له أخرى مكانها أو رجع إليه من باع استأنف الحول، سواء ردت إليه ببيع أو إقالة أو باعها بالخيار فردت به، لأن الملك يزول بالبيع والرد تجديد ملك، وإن قصد بشيء من ذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد إسقاط نصيب من عقد سبب استحقاقه فلم يسقط، كالطلاق في مرض الموت. نعم. فإن هلك النصاب أو واحدة منه في الحول أو باعها انقطع الحول، شخص مثلا عنده 5 من الإبل في محرم، في رجب باع 1، في رمضان اشترى أخرى، أو ولدت 1 من النوق التي عنده فصارت 5، فجاء محرم من السنة الثانية، هل نأخذ منه الزكاة؟ لا، لأن في محرم 5 وفي رجب أصبحت 4، لا زكاة فيها. انقطع الحول، في شعبان ولدت 1 صارت 5، ابتدأ حوله الأول انقطع، في شعبان من السنة الثانية يزكيها. شخص عنده 40 شاة في محرم، في سفر أتاه ضيف فذبح له 1 فأصبحت 39، انقطع الحول، في ربيع ولدت 1 أصبحت 40، ابتدأ الحول استمرت 40 إلى رجب ماتت 1 انقطع الحول، في شعبان ولدت 1 ابتدع الحول، في رمضان باع 1 انقطع الحول، في شوال ولدت واحدة، تم الحول، بدأ الحول، استأنف. في عيد الإضحى ضحى بواحدة، انقطع الحول. جاء محرم الذي كان عنده فيها الأول 40، هل يزكى؟ لا، ما عليه زكاة إلى الآن إلا في حالة واحدة، وهي إذا تحيل لإسقاط الزكاة فنعامله بنقيض قصده، لأنه لا حيل في الإسلام. الله جل وعلا مقت اليهود بتحيلهم، فلا يجوز للمسلم أن يتحيل لإسقاط حق. بعض الحيل تتيسر للمرء، لأصحاب الحيل الذي لا يبالي ولا عنده خوف من الله، إذا قرب تمام الحول باع واحدة حيلة، أو ذبح واحدة، أو أعطى واحدة لولده أو لزوجته حتى يسلم من الزكاة. نقول لا، هذا نعامله بنقيض قصده. ولهذا قال: لأن هذا قصد إسقاط، قصد بشيء من ذلك الفرار من الفرض، لأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه، وهم الفقراء. وجد السبب وهو 40 شاة والحول والنصاب، فانعقد سبب نصيبه فيتحلل لإسقاطه ببيع واحدة، فنقول لا، نعامله بنقيض قصده. قال: كالطلاق في مرض الموت. المطلق للزوجة في مرض الموت لا يخلو إن كان قصد حرمانها من الميراث، فيحرم عليه هذا وترث ولو كانت مطلقة. شخص مثلا عنده زوجة ليس له منها أولاد، وحس بمرض أو بدنو أجله، فأراد أن يطلقها لئلا تشارك أولاده في الميراث، فطلقها بالثلاث، فمات بعد ذلك مطلقة بالثلاث أجنبية، لكنها ترث، لأن فهمنا من القرائن أن قصده حرمانها من الميراث. لكن إذا طلقها في غير مرضه ثم مرض بعد ذلك ومات، هذا ما يقصد حرمانها من الميراث. أو مثلا هي في مرضه ألزمته أو ألحت عليه أو أكدت عليه أو طلبت منه طلاقها، فطلقها استجابة لرغبتها، تكون هي نفسها حرمت نفسها وإلا فلا ترث. أو افتدت نفسها وهو في مرضه، يوجد هذا مثلا، بعض النساء تضيق ذرعا بزوجها إذا مرض وطال مرضه، فتقول: يا فلان ريحني وسع لي، وربما أعطته دراهم من أجل أن يطلقها، فطلقها بناء على إلحاحها أو دفعها شيء من الدراهم، ثم مات بعد يوم أو يومين، هل ترث؟ لا، لأن في هذه الحال هي التي حرمت نفسها بعدم صبرها وتحملها. ولهذا من قصد إسقاط واجب حرم عليه ذلك في جميع فروع الشريعة الإسلامية. شخص مثلا حينما قرب رمضان أو دخل رمضان عزم على السفر من أجل أن يفطر، وقال: أنا أقضي لكن في أوقات الشتاء، أوقات البراد، السنة هذه رمضان في وقت الحر ما أستطيع أصوم ولا أتخلص من الصيام إلا بالسفر، أسافر حتى أكون معذور، هل يحل له الفطر؟ لا، يحرم عليه، لأنه قصد إسقاط الصيام عنه. وهكذا كل من تحيل على شيء ما، تحيل على ربا ومبايعة ربوية مثلا، تحيل عليها بحيلة يمقت ويحرم عليه ذلك، لأن الله جل وعلا لعن اليهود لما تحيلوا، حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك في يوم السبت فتحيلوا من خبثهم وقالوا نضع الشراك، فابتلاهم الله جل وعلا بأن جعل السمك يأتي إليهم يوم السبت ويذهب عنهم يوم الأحد ويوم الجمعة ما يجدونه، ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. ففكر مفكروهم مخادعون لله قالوا نضع الشراك يوم الجمعة في موارد السمك ونتركها في مكانها ونأتي يوم الأحد أو يوم الاثنين ونحمل الشراك فإذا هي ملأة بالسمك. هذا حيلة، لأنهم أرادوا صيد يوم السبت بهذه الحيلة اللعينة فمقتهم الله جل وعلا. وكذلك لا يجوز للمسلم أن يتحيل على إسقاط واجب أو حرمان صاحب حق من حقه، وإنما يكون في عمله مخلصا لله، قد يسقط عنه الواجب بدون حيلة كما مر بنا، إذا كان ذلك نتيجة البيع أو الهبة أو الموت أو نحو ذلك فيسقط عنه الواجب. أما إذا عرف أنه قصد بهذا التصرف حرمان الفقراء من حقهم التي هي الزكاة التي هي سبب لطهارة قلبه ونمو ماله، فقصد حرمانهم من هذا، فإنه يؤاخذ بنقيض قصده ولا يقر على هذا، مثل المطلق في مرض الموت يريد حرمان زوجته من الميراث. وإن نتجت واحدة ثم هلكت واحدة لم ينقطع الحول لأنه لم ينقص. نعم، وإن نتجت واحدة وهلكت واحدة، واحد عنده 40 شاة في محرم، وفي رجب ولدت واحدة صارا 41، في نفس اليوم بعد ساعة أو ساعتين من الولادة ماتت الأم أو غيرها رجعا 40، هل اختل الحول أو على ما هو عليه؟ على ما هو عليه استمر الحول لأن ما نقصت عن 40، بخلاف ما لو ماتت واحدة في الصباح مثلا صارت 39 ثم ولدت واحدة في المساء صار 40، يبدأ من اليوم من تاريخ ولادة هذه انقطع الحول بموت واحدة وابتدأ حول جديد. إن خرج بعضها ثم هلكت أخرى قبل خروج بقيتها انقطع الحول لأنه لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة حتى يخرج جميعها. نعم، شخص عنده 40 شاة فأخذت واحدة تتولد فعسرت الولادة فماتت شاة من 40، واحدة ماتت والمولودة الجديدة إلى الآن ما خرجت، خرج نصفها ونصفها لا يزال في الرحم ما استكمل، انقطع الحول لأنه في ربع ساعة صارت شياهه 39، ما صارت 40 إلا بعد، ماتت واحدة قبل أن تخرج الأولى فينقطع الحول ويبدأ حولا جديد بولادة المولودة الجديدة. نعم. وإن أبدل نصابا بجنسه لم ينقطع الحول لأنه لم يزل في ملكه نصاب من الجنس جار في حول الزكاة فأشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الأمهات. وإن أبدل نصابا بجنسه، مثلا شخص عنده 40 شاة نصاب في محرم، وفي رجب بدلها بنصاب من الغنم سواء كان معز أو ضأن، كل واحد الحكم واحد فيها، لأن الأحكام فيها واحدة في الفدية وفي الأضحية وفي غير ذلك. صار عنده 40 شاة مثلا من الضأن، وفي رجب بعد مضي 6 أشهر أبدلها ب40 من المعز، 40 ب40 مثلا، صح، والحول مستمر لأنه ما بقي وقت، ما صار وقت ليس نصاب عنده، عنده نصاب من محرم إلى رجب بدل إلى محرم الثاني يزكي. فأشبه ما لو نتج النصاب نصابا ثم ماتت الأمهات. مثلا عنده 40 شاة حمل، فولدت واحدة فماتت الأم، هي 40، ماتت الثانية بعدما ولدت سخلة، هي 40، تتابعت 40 الأولى كلها ماتت واحدة بعد الأخرى بعدما تلد، هل عليه زكاة في هذه الحال؟ نعم عليه زكاة، لأنه ما مضى وقت والعدد ناقص، كل ما ولدت واحدة ماتت فتحل محلها ابنتها فتجب فيها الزكاة حتى وإن كانت صغيرة، كما سيأتينا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وإن باع عينا بورق، إن بنى على ضم أحدهما إلى الآخر، فإن قلنا يضم لم ينقطع الحول لأنهما كالجنس الواحد، وإن قلنا لا يضم انقطع الحول لأنهما جنسان. وإن باع عينا بورق، العين الذهب والورق الفضة، كان عنده نصاب ذهب 6 أشهر ثم باع هذا الذهب بفضة، من متى نعتبر مبدأ الحول؟ هل من حول الذهب الأول أم من حول الفضة الذي أبدله؟ قال ننظر، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الذهب والفضة. إذا قلنا إنهما جنس واحد وهذا هو الراجح، من قطع الحول كان عنده ذهب وبدله بفضة، هو حوله مستمر لأنهما نقدان وجنس واحد. عند من يقول الذهب جنس والفضة جنس، يقول إذا باع الذهب واشترى به فضة انقطع الحول، لأن هذا جنس وهذا جنس، مثل ما لو كان عنده إبل مثلا 10 من الإبل 6 أشهر مثلا، فباع هذه 10 من الإبل ب40 شاة مثلا، هل يستمر الحول؟ لا، انقطع، لأن الإبل غير الغنم. فكذلك عند هؤلاء قالوا الذهب غير الفضة، لكن الراجح أن الذهب والفضة شيء واحد، وأن بعضهما يكمل بعض، فلو كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة قلنا له أخرج الزكاة لأنهما شيء واحد. نعم. وما نتج من النصاب فحوله النصاب، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه، ولأنه من نماء النصاب فلم يفرد عنه بحول كربح التجارة. وما نتج من النصاب فحوله حول النصاب، ما نتج من النصاب فحوله حول النصاب، مثلا شخص عنده 40 شات في محرم وصفر إلى رمضان، 40 شات إلى شوال، إلى ذي القعدة، إلى ذي الحجة. ذي الحجة بارك الله في غنمه هذه ونتجت، بدل ما كانت 40 أصبحت 121. في هذه الحال فيها شاتان، 21 ما ولدت إلا آخر يوم من ذي الحجة، وزكاته في أول يوم من محرم، هل يعتد عليه بهذا النتاج كله حتى لو كانت ما ولدت إلا البارحة؟ يعني واحدة ولدت في الليل، ففي الصباح جاء المصدق، لو جاء المصدق بعد العصر أخذ منه شاة واحدة، يعني لو كان حوله تم، لكن حوله بعد العصر ما تم، فجاء صباح يوم واحد محرم وإذا واحدة نتجت في الليل، فكم يأخذ منه؟ شاتين. هذا النتاج البهم الصغير ذا كله ما ولد إلا في ذي الحجة مثلا، أقول نعم تعد عليه. طيب عنده 81 كلها بهم صغيرة، ولادة يوم يومين وأقل وأكثر، 40 أشياء الكبيرة، منين ناخذ؟ ناخذ من هذا وهذا؟ لا، بل ناخذ من الكبار، لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم، اعتد يأمر المصدق يقول عد عليهم السخلة يروح بها الراعي على يديه، يعني السخلة ولدت قبل ساعتين، فجاء المصدق يعدها عليهم حتى يعد هذه السخلة التي حملها الراعي بيده، ما تمشي توها مولودة، ولدت قبل ربع ساعة، يعدها عليهم ولا يأخذها منهم كما في بعض الروايات، اعتد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم، لا تؤخذ الصغيرة إلا إذا كان كل النصاب صغار فتؤخذ. نعم. وإن ماتت الأمهات، لأننا ماء النصاب هذا من مثل نماء التجارة فيعتد عليهم به، بخلاف ما لو كان عند المرء مثلا 40 شاة 6 أشهر أو 8 أشهر أو 11 شهر، وفي الشهر الأخير اشترى 81 من البهم من السخال الصغير ب5 أريل و10 أريل، هذه لا، ما ليس حولها حول الأول، هذه تبدأ حول من الآن، لأن تلك من نماء النصاب تعد عليهم، وهذه ليست من نماء النصاب اشتراها بماله فلا تعد. وإن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة، لأنها جملة جارية في الحول لم تنقص عن النصاب، أشبه ما لو بقي من الأمهات نصاب. وإن ماتت الأمهات فتم الحول على السخال وهي نصاب وجبت فيها الزكاة، مثلا عنده 40 شاة وبدأت تتوالد وتموت الكبار، تتوالد وتموت الكبار، عند تمام الحول أصبح عنده 81 بهمة سخلة صغيرة، الأمهات كلها ماتت 40، نقول ينظر، إذا كان انقطع النصاب في الأثناء انقطع الحول، لكن النصاب مستمر، إذا تموت واحدة بعدما تلد 3 مثلا فالنصاب مستمر ويعد السخال، وإن كانت صغيرة تؤخذ منها الزكاة. وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب، وعنه يحتسب من حين ملك الأمهات. والمذهب الأول لأن النصاب هو السبب، فاعتبر مضي الحول على جميعه. وإن ملك دون النصاب وكمل بالسخال احتسب الحول من حين كمل. شخص عنده 30 شاة مضى عليها 6 أشهر وهي 30 شاة، هل تحسب هذه الأشهر من الحول؟ لا، لأنها دون النصاب، بدأت تتوالد. مبدأ حولها الأول مبدأها في المحرم مثلا، جاء رمضان وهي 39، هل يبدأ الحول؟ لا. رمضان وشوال وذي القعدة وهي 39، في ذي الحجة ولدت واحدة صارت 40، في هنا من هنا يبدأ الحول، يزكيها في ذي الحجة من العام القادم إن شاء الله. قال بعضهم لا، ما دام هذه نتاج فنعتبر مبدأ الحول من حين ملك الأصل. نقول لا يا أخي، ملك الأصل ما فيها زكاة، ملك 10، 20، 30، 35، 38، 39 ما فيها زكاة. لو مضت عنده سائمة 9 سنين وهي 39 ما فيها زكاة، من يوم تمت 40 يبدأ الحول. وأما المستفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه، لأنه مال ملكه أصلا، فيعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس. وأما المستفاد بإرث أو عقد فإله حكم نفسه. نعم، شخص عنده 35 شاة من محرم إلى رمضان وهي 35، إلى شوال إلى ذي القعدة أصبحت 39، إلى ذي القعدة، في ذي الحجة مات أبوه وورث منه 40 شاة مع 39 أصبحت 79 شاة، متى يبدأ الحول؟ من محرم الماضي الذي كانت فيه 39، لأن هذا ليس نماء، يبدأ الحول من حين كمل 40. مثال آخر، إذا كان عنده نصاب مثلا، عنده 5 من الإبل في محرم واستمرت إلى ذي الحجة، فمات أبوه فورث منه 10 من الإبل مع 5 التي عنده، فجاء المصدق في 1 محرم عنده 15 من الإبل، كم يأخذ منه زكاة؟ شاة واحدة للخمس التي حال عليها الحول. يقول يا فلان كيف تعطيني شاة واحدة وعندك الآن 15 من الإبل؟ يقول نعم عندي 15، لكن هذه 10 ورثتها من أبي الذي توفي قبل شهر، فهل يجب فيها زكاة؟ فأنا أول من يدفع ولا أتوقف عن حق الله جل وعلا، لكن هل يجب علي أو لا؟ يقول له المصدق لا يا أخي، بارك الله لك في مالك، لا يجب عليك فيما ورثته حتى يحول عليها الحول. وما استفاد بإرث أو عقد، شخص عنده 40 شاة فيها شاة واحدة، كان يعمل لآخر واتفق معه على أنه يعمل معه إلى ذي الحجة، فإذا عمل معه إلى ذي الحجة يعطيه 85 شاة مقابل خدمته وعمله مثلا، جاء وقت الصدقة وشياهه 125، كانت 40 نصاب فقط، فجاء محرم وشياهه 125، كم فيها؟ فيها شاة واحدة، لأن 85 هذه ليست نتاج، وإنما هي عرق جبين نتيجة عمله، فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول. وهذا معنى قوله: وما استفاد بإرث أو عقد فله حكم نفسه، يعني يعتبر حوله من تاريخ تملكه، لأنه مال ملكه أصلا فيعتبر له الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس، كما لو مثلا كان عنده مثلا تجارة نصاب يزكيها في قبل تمام الحول بأشهر ورث ذهبا أو فضة، نقول زكى التجارة مع الذهب والفضة الذي لم يمضي على تملكه إلا شهر، لا، الذهب والفضة ينتظر فيه تمام الحول، والبضاعة الأولى التي حال عليها الحول زكها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.